ولهذا ندموا ندامة عظيمة، وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيما أجروه وفعلوه، فيما أجروه وفعلوه. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرا منها، ووعدوا أن سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا. فإن كانوا كما قالوا فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها، لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه أعطاه سؤاله. قال تعالى معظما ما وقع: كذلك العذاب، أي الدنيوي، لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه. ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون. فإن من علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب. في هذه السورة، سورة نون والقلم، ذكر الله عز وجل هذه القصة، وفي مفتتحها قال تعالى بعد ذكره لبعض كفار قريش: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا. قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. ثم قال إنا بلوناهم، فقوله بلوناهم يعني أهل مكة. لماذا؟ لأن أهل مكة قد أجرى الله عز وجل لهم من الأمن والأمان والخير والأرزاق، فكانت مكة وما حولها وقبائلها كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها من كل مكان، تجارتهم، قبائلهم لهم المكانة. مع هذه النعمة ألا يشكرون الله عز وجل لما بعث إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد؟ فلذلك يقول إنا بلوناهم، اختبرناهم بهذا النعيم حتى لا يظنوا أن هذا لشرفهم ومقامهم، وليعلموا أنه استدراج من الله عز وجل. وهذا هو الدرس المهم، أن من أنعم الله عليه بالأمن والأمان والرخاء ونحو ذلك فعليه يراجع نفسه. عليكم السلام. عليه أن يراجع نفسه في مسألة انصياعه لأمر الله عز وجل واستقامته على دينه سبحانه وتعالى، أم لا، أم ليس كذلك. ومن هنا أخبر الله عن قصة أصحاب الجنة، وخبر الله حق والقصة وقعت. ولهذا قال كما بلونا أصحاب الجنة، والجنة هي البستان، وهؤلاء مجموعة من الإخوة، تقول بعض الروايات والآثار إن هذا البستان كان لأبيهم، وكان رجلا صالحا، وكان إذا جنى من مزرعته قسم ما جنى 3 أقسام. القسم الأول تصدق به على المساكين، والقسم الثاني جعله لنفسه وأولاده معاشا، والقسم الثالث وضعه في نفس المزرعة، يعني أجرة للعمال وللعمل فيها ولما تحتاج إليه. وهذا هو الجمال لمن رزقه الله عز وجل النعمة. فلما توفي هذا الرجل الصالح ورثه أولاده وورثوا هذا البستان العظيم الجميل. فماذا صنع الورثة؟ تقول أيضا هذه الروايات إنهم تداولوا بينهم وقالوا إن أبانا كان مضيعا، إنه يعطي الفقراء والمساكين ونحن أحوج. فبدأ بينهم والعياذ بالله هذا التشاور الذي أدى بهم إلى ما حكاه الله عز وجل، أن أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثمر. يعني وقت الجذاب، وقت أخذ الثمرات، سنصرمها في الفجر قبل أن يستيقظ الفقراء والمساكين والذين يدورون ويمرون وربما يشاهدوننا ونحن نجمع هذا الخير من هذا البستان فيطمعون. أقسموا بالله ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ولا يستثنون فيها قولان للمفسرين، قول أن المقصود به إن شاء الله هو الذي أشار إليه الشيخ في التفسير، أي لا يقولون إن شاء الله نصرمها عند الصباح، إن شاء الله. والثاني أن المقصود به لا يستثنون الفقراء، والثاني هو الأرجح. لماذا؟ لأنهم إذا كانوا قد عزموا على منع الفقراء فما ينفع عنهم الاستثناء، لا ينفع الإنسان الاستثناء إذا كان عازما والعياذ بالله على منع الفقراء. وفعلا لا يستثنون أحدا من الفقراء أو لا يقولون إن شاء الله. السياق القرآني انتبهوا له، قبل أن يعطيك كمال القصة يخبرك إيش وقع على المزرعة. هم الآن فين؟ هم الآن في بيوتهم، تداولوا الأمر وقرروا هذه السنة ما في صدقة على الفقراء والمساكين، هذا العام سيكون المحصول لنا حتى نستفيد منه، وقرروا ذلك ووضعوا الخطة لهذا، وهي أن تكون أن يكون صرمهم لمزرعتهم في الصباح الباكر، وقرروا أن لا يعطوا الفقراء شيئا. وهم يتداولون ويدوكون ليلتهم، في نفس اللحظة الله عز وجل يرسل عليها طائف من ربك. وشوف كلمة طائف، ما هو ما هو هذا الطائف؟ ريح، آفة، ما هو؟ لا تدري ما هو. طائف من ربك فأصبحت كالصرم. كالصريم قيل معناها كالمصروم. وتعرفون الشجر لما يصرم ويداس يصبح لا قيمة له، تنظر إليه بكل أسى. وقيل الصريم هو الليل، أي أن الله أرسل عليها طائف من نار فأحرقها فأصبحت سوداء، تلك الخضرة والنضرة والجمال والبهاء تحول إلى محرقة سوداء. إذن هؤلاء قرروا وتآمروا وعقوبة الله عز وجل نزلت وباتوا، بات هؤلاء على ما هم عليه، وباتت مزرعتهم على ما أنزل الله عز وجل فيها من العقوبة. فتنادوا مصبحين، بكروا، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، بكروا إن كنتم صارمين، بكروا. كلهم ينادي الثاني استيقظ نمشي. وغدوا على حرد قادرين، أي على منع وعلى قدرة، إنه يعني كما يقال المسألة 100% بأيدينا. هذا معنى الإنسان أحيانا والعياذ بالله يظن أنه بإرادته وبقدرته ونحو ذلك قد وصل إلى الشيء الذي يريد قطافه، فيصير شبه متأكد. لكن إذا كان الله عز وجل لم يرد ذلك ولم يقدره لا يتم ولو لم يكن بينه وبينه إلا أقل من لحظة. فانطلقوا وهم يتخافتون سرا حتى يتكلمون ليستيقظ الناس ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين. كما قلنا على قدرة وعلى منع للفقراء قادرين، وكأن مزرعتهم وحصلها قد صارت بين أيديهم، وصار كل واحد منهم يخطط ماذا يصنع في المحصول وكيف يبيع وكيف ينمي تجارته والمستقبل إلى آخره. ذهبوا إلى مزرعتهم وهم يعرفون، فلما رأوها من شدة هول الفاجعة قالوا إنا لضالون، الطريق غلط، نحن في هالليل وفي هالظلمة ما عرفنا الطريق، أكيد الطريق ما هو. من شدة الهول والفاجعة قالوا إنا لضالون، فلما استيقظوا قالوا بل نحن محرومون. هذا الإقرار، أي أنهم أيقنوا بالعقوبة، بل نحن محرومون من هذا الخير، فأيقنوا بالعقوبة. فقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أوسطهم وخيرهم من إخوانهم أعدلهم وعظهم، وقال، وربما كان قد قال ذلك قبل فيما يظهر لكن لم يسمعوا لكلامه، ألم أقل لكم لولا تسبحون، اتقوا الله يا قوم، سبحوا الله نزهوه، لا تظنوا أنكم تملكون كل شيء، الملك لله، سبحوا الله ونزهوه وأطيعوه وأعطوا المساكين من ذلك. فلما ذكرهم بعدما رأوا استيقظت قلوبهم وقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا. والشيخ رحمه الله تعالى كأنه يشير إلى أن هؤلاء رجعوا إلى الحق، يتلاومون يلوم بعضهم بعضا، قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين. وهذا معنى أنه ما يقضي استثناء فقط وقول إن شاء الله، وإنما هو اعتراف بأنهم كانوا طاغين لمنع حقوق الفقراء والمساكين. ولهذا بعد رجوعهم قالوا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الروايات على قسمين، قسم منها يقول إنهم قد أبدلوا لأنهم تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل وسألوا وأقبلوا عليه، وأن الله سبحانه وتعالى قد أبدلهم خيرا منها وكانوا على الاستقامة. وقسم آخر يقول الله أعلم لا ندري. السياق يسكت، دعوا لكن هل تحقق هذا أم لا لم يتبين ذلك، لكن العبرة في ختام هذه القصة، كذلك العذاب يعني في الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. انظر إلى العقوبات التي تأتي على الطغاة، على القتلة، على المجرمين، على المانعين للحق، كيف ينزل الله عز وجل في ساعة لم يكونوا يظنون تنزل عليهم عقوبات الله سبحانه وتعالى. هذه سنة الله تبارك وتعالى، لكن عذاب الله في الآخرة أكبر وأشد، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فمن قارن بين عقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة مع شدة وهول عقوبات الدنيا فإنه والله لا مقارنة بينها وبين شدائد وأهوال عذاب يوم القيامة لمن عصى وتجبر وظلم. أسأل الله يرزقني وإياكم العدل والخير والهدى والنور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.